الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلو ذكرتم دليلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن التوكل على الله من أسباب الكفاية، قوله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أحسنتم، بارك الله فيكم. ما الذي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله: إذا رأى الإنسان من الريح ما يكره؟ اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. أحسنت، بارك الله فيك. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله المصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أنيس بن ناصر المصعبي وحفظه الله تعالى: الحديث 30. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم: قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبره أن الله يحبه. متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، أي جعله أميرا عليها، فكان يؤمهم في الصلاة، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، لأنه كان ينهي قراءته في كل ركعة بسورة الإخلاص. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك، أي ما سبب قراءته سورة الإخلاص بتلك الكيفية في كل ركعة. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها، لأن فيها صفة الرحمن وما يتصف به من صفات الكمال والعظمة على جميع خلقه. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبالسبب الذي ذكره، أمرهم أن يبشروه بأن الله يحبه، فقال: أخبروه أن الله يحبه. وفي الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى، وقد سبق ذلك في حديث إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل الحديث، وهو الحديث 27 من هذه 40. وسورة الإخلاص سورة عظيمة، لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة من سور القرآن أكثر مما صح في فضل سورة الإخلاص. سميت سورة الإخلاص لأن الله تعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها إلا ما يتعلق بأسمائه وصفاته، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل، وهي تعدل ثوث القرآن. جاء هذا من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، من ذلك ما في صحيح مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي تساوي ثلث القرآن. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن أن القرآن اشتمل على ثلاث مقاصد: الإخبار عن الله تعالى، والإخبار عن مخلوقاته وهي القصص، والأحكام وهي الأوامر والنواهي. وسورة الإخلاص تضمنت النوع الأول وهو الإخبار عن الله تعالى، فموضوعات القرآن هي التوحيد والقصص والأخبار والأحكام، وهذه السورة أخلصت للتوحيد، وفيها من أسماء الله تعالى الله والأحد والصمد. فالله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما، الله هو المألوه المعبود حبا وتعظيما. وفي القرآن آيتان هما كالنص في معنى هذا الاسم الكريم، قوله تعالى في سورة الأنعام: وهو الله في السماوات وفي الأرض، المعنى هو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعبده أهل السماء وأهل الأرض. وقوله تعالى في سورة الزخرف: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض، فهو المستحق للعبادة. وهذا الاسم الكريم مشتق من الإله، حرفت الهمزة وأدغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة الله. والأحد هو المنفرد عن كل شريك ومماثل. والصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، هذا ما تضمنته السور من الأسماء. وفيها من الصفات ما تضمنته الأسماء السابقة، وهي الألوهية والأحدية والصمدية. وفيها كذلك نفي الولد، لأنه سبحانه غني عن الولد ولا مثيل له، ونفي أن يكون مولودا، فهو سبحانه خالق كل شيء وهو الأول الذي ليس قبله شيء. ونفي المكافئ له، أي نفي المماثل له في الصفات، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء لكمال صفاته. والنفي يتضمن إثبات كمال الضد لله تعالى، فهذا النفي يتضمن إثبات كمال الأحدية والصمدية لله سبحانه وتعالى. ومنهج أهل السنة والجماعة في الصفات قائم على أصلين: إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. فأهل السنة يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه دون تمثيل بصفات المخلوقين، وينزهون الله تعالى عن نقص الصفات وعن مشابهة المخلوقات دون تعطيل. فأخذوا بالحسنيين، الإثبات والتنزيه، وسلموا من الإساءتين، التمثيل والتعطيل. وقد ضل في هذا الباب طائفتان: الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخلق، والمعطلة الذين يجحدون صفات الله تعالى وينفونها. ومعين بن حماد الخزاعي كلمة جليلة تبين وسطية أهل السنة والجماعة بين الممثلة والمعطلة، ذكرها الذهبي في ترجمة ابن قتيبة من سير أعلام النبلاء. قال الذهبي: وما أحسن قول نعيم بن حماد الذي سمعناه بأصح إسناد عن محمد بن إسماعيل الترمذي، أنه سمعه يقول: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. وقد قال أهل العلم: المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما. قال ابن القيم في النونية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. ولا بد من معرفة ثلاث قواعد في غير أسماء الصفات. القاعدة الأولى أنه لا أعلى بالله من الله، قال تعالى: قل أأنتم أعلم أم الله. والثانية أنه لا أحد من الخلق أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. والثالثة أن الله تعالى بالنسبة لنا غيب لم نره، فلا مجال للكلام في هذا الباب إلا بتوقيف. فالحق في باب الصفات أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتجاوز القرآن والحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 31 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. متفق عليه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. الحديث في إثبات صفة الخلق، قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. وفيه إثبات الكتابة، قال صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. وفيه إثبات العرش، والعرش هو في اللغة سرير الملك الخاص به، هذا معناه في اللغة، قال: نكروا لها عرشها. أما العرش الذي استوى عليه ربنا كما يليق بجلاله، فهو مخلوق عظيم ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو سقف العالم. هو مخلوق لأن الله تعالى قال: الله خالق كل شيء، فالله تعالى الخالق وما سواه مخلوق. وهو مخلوق عظيم، وصف في القرآن بثلاث صفات: وصف بالعظمة، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. ووصف بالكرم، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ووصف بالمجد، ذو العرش المجيد على قراءة الجر. وبها قرأ من العشرة حمزة والكسائي وخلف من عاشر، والباقون قرأوا بالرفع. وله قوائم بدليل ما في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى عليه السلام آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وللعرش حملة من الملائكة كما قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهؤلاء الذين يحملون العرش ملائكة عظام. ثبت عند أبي داود عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حماة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. والعرش سقف العالم بدليل ما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. هذا ما يتعلق بهذا المخلوق العظيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وذكره الله تعالى في قوله: الرحمن على عرش استوى. والاستواء معلوم في اللغة كما قال إمام مالك، الاستواء معناه في اللغة العلو والارتفاع. وقد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام العربية قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، وكان على سطح، فلما رأيناه أشرنا إليه بالسلام فقال: استووا، يعني ارتفعوا. قال الخليل: هذا من قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، يقول ارتفع إلى السماء وهي دخان. وأشهر ما قيل في تفسير الاستواء 4 عبارات ترجع إلى معنى العلو والارتفاع، وهي التي ذكرها ابن القيم رحمه الله في النونية في قوله: فلهم عبارات عليها 4 قد حصل في الفارس الطعان، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع. ومذهب السلف في الاستواء وفي غير الاستواء من الصفات إثبات الجميع لله تعالى كما يليق بجلاله وكماله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، كما قال إمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي الحديث إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأدلة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى أكثر من 1000 دليل. قاله ابن القيم: كل دليل فيه تسمية الله تعالى بالعلي والأعلى فهو دليل على إثبات العلو لله تعالى، وكل دليل فيه أن القرآن منزل من الله تعالى فهو دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، لأن التنزيل يكون من أعلى، تنزيل من الرحمن الرحيم، قل نزله روح القدس، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وكل دليل فيه ذكر صعود الأشياء إلى الله تعالى وعروجها إليه فهو دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، إليه يصعد الكريم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه. كذلك أدلة الاستواء وأدلة الفوقية، فالأدلة كثيرة جدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين من أنواع الأدلة 18 نوعا، وتحت كل نوع تجد في الكتاب والسنة 10 أدلة. وقال في النونية: يا قومنا والله إن لقولنا 1000 تدل عليه بل 2000 عقلا ونقلا مع صريح الفطرة الأولى وذوق حلاوة القرآن، كل يدل بأنه سبحانه فوق السماء مباين الأكوان، أترون أن تاركوا ذا كله لجعاجع التعطيل والهذيان. وقد حصلت قصة للهمذاني مع أبي المعالي الجويني، وقد كان الجويني ينكر علو الله سبحانه وتعالى، فقال له الهمذاني: ما ضرورة يجدها أحدنا في نفسه، فما قال عارف قط يا الله إلا توجه بقلبه إلى السماء. فسكت الجويني وقال: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني. وحصلت قصة قرية من هذه لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله مع أحد النفاة، قال شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل: كان عندي من هؤلاء النافين لهذا من هو من مشايخهم، وهو يطلب مني حاجة، وأنا أخاطبه في هذا المذهب كأني غير منكر له، وأخرت قضاء حاجتي حتى ضاق صدره، فرفع طرفه ورأسه إلى السماء وقال يا الله. فقلت له أنت محقق، لمن ترفع طرفك ورأسك؟ وهل فوق عندك أحد؟ فقال أستغفر الله، ورجع عن ذلك لما تبين له أن اعتقاده يخالف فطرته. ثم بينت له فساد هذا القول، فتاب من ذلك ورجع إلى قول المسلمين المستقر في فطرهم من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. فالإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى فطرة لا يستطيع أحد أن ينكرها. وأقسام علو الله سبحانه وتعالى ثلاثة، ذكر ابن القيم رحمه الله في قوله وله العلو من الوجوه جميعها ذاتا وقهرا مع علو الشان. علو الذات معناه أن الله تعالى بذاته فوق خلقه، وعلو القدر معناه أنه سبحانه وتعالى ذو قدر عظيم لا يساويه فيه أحد من خلقه ولا يعتريه معه نقص، وعلو القهر معناه أن الله تعالى قهر جميع المخلوقات فلا يخرج أحد منهم عن سلطانه وقهره. وأدلة العلو الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب فسبق ذكر كثير من أدلته، وما السنة فمنها حديث الباب، وأما الإجماع فهو معلوم بين السلف لم ينطق واحد منهم بخلافه. ومن أحسن ما كتب في هذا كتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي، وانظر فيه إلى الآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة الإسلام في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الأوزاعي كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله عز وجل فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. وأما العقل فلأن العلو صفة كمال، والله سبحانه وتعالى متصف بكل كمال فوجب ثبوت العلو له. وأما الفطرة فإن كل إنسان مفطور على الإيمان بعلو الله، ولذا إذا دعا ربه وقال يا رب لم ينصرف قلبه إلا إلى السماء. ولا تظن أنها مسألة كلامية لا فائدة منها، بل هي عقيدة عظيمة تؤثر في عبادتك وتبعث في قلبك الخوف والهيبة والتعظيم لله جل وعلا. انظر كيف ربط الله سبحانه وتعالى بين الخوف منه والإيمان بعلوه، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. تستشعر في دعائك وسجودك وجميع عباداتك أنك تدعو وتعبد ملكا عظيما قد استوى على عرشه، وأوامره تتنزل إلى خلقه وتصعد إليه أعمالهم، فإذا عملت عملا صالحا صعد إليه منك، صعد إليه عملك، لا تخفى عليه خافية، يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويعلم ما في الصدور وهو في العلو المطلق. فتستشعر الخضوع والافتقار وتجتهد في عبادته سبحانه وتعالى. وفي الحديث إثبات صفة الرحمة لله تعالى وإثبات سعتها وأنها تسبق غضبه. ورحمة الله سبحانه وتعالى نوعان، رحمة عامة وهي الشاملة لكل أحد، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والنوع الآخر رحمة خاصة وهي الخاصة بالمؤمنين، قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ويبين هذا ويوضحه قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. ورحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، فما من مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتبها للذين يتقون، سأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون. أما الكفار فليس لهم فيها نصيب، كما قال تعالى أولئك يئسوا من رحمتي. وهو سبحانه وتعالى أرحم الراحمين، أعظم رحمة تراها من الخلق في الدنيا هي رحمة الأم بولدها، والله عز وجل أرحم بعباده من الأم بولدها. في الصحيحين أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبي، فإذا امرأة من السبي تبتغي أي تطلب ولدا، إذا وجدت صبيا في السبي أخذته فألصقته ببطنها وأرضعته. قال عمر الخطاب رضي الله عنه: فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة وادها في النار؟ قلنا: لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من هذه بولدها. لذلك كان سفيان الثوري رحمه الله يقول: لو خيرت بين أن تحاسبني أمي وأن يحاسبني ربي لاخترت أن يحاسبني ربي، ربي خير لي من أمي. ويوضح هذا ويزيده بيانا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الإنس والجن والبهائم والدواب، فبها يتعاطفون وبها يترحمون وبها تعطف الوحش على وادها، وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. والعبد كلما عظمت طاعته وزاد تقربه لربه عظم نصيبه من استحقاق هذه الرحمة. إن رحمة الله قريب من المحسنين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وفي الحديث إثبات صفة الغضب لله تعالى، والغضب معلوم وهو صفة كمال الله تعالى، فالغضب من الله تعالى على من يستحق الغضب عليه صفة كمال الله سبحانه. وفي حديث الشفاعة الطويل في الصحيحين: كل واحد من آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام كلهم يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، نعوذ بالله من غضبه وعقابه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: الحديث 32 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي. نعم أحسن. هذا الحديث فيه عظيم أجر تلاوة القرآن وجزيل ثوابه. قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، يأجره الله على قراءته بأن يكون له بكل حرف قرأه حسنة. والحسنة بعشر أمثالها، أي يضاعف الله له الأجر إلى 10 أمثاله، وقد قال تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ولا تأكيد لما يجتمع عليه تلاوة القرآن من عظيم الأجر والجزاء. وهذا حديث جعله المؤلف مدخلا للكلام عن صفة كلام الله تعالى، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي كيف شاء متى شاء بحرف وصوت كما يليق بجلاله سبحانه وعظمته. ثبت أنه بحرف في أحاديث، منها ما في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، أي صوتا كصوت الباب إذا فتح، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. ومن ذلك أيضا حديث الباب: من قرأ حرفا من كتاب الله، وحتى على القول بوقف هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه فمثله لا يقال بالرأي. وأما الصوت ففيه حديث كثيرة، منها في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، يقول لبيك ربنا وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وفي البخاري معلقة من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، هو منزل بدليل قوله تعالى قل نزله روح القدس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وهو غير مخلوق كما أجمع على ذلك أهل السنة. وقد قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فغاير بين الخلق والأمر والقرآن من الأمر. قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ولأن القرآن من كلام الله وكلام الله صفة من صفاته وصفات الله غير مخلوقة. قال ابن أبي داود في الحائية وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا بهذا المعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق دان الأتقياء وأفصحوا فهو معتقدهم الذي به يدينون وعنه يفصحون في كتبهم ومصنفاتهم ومجالسهم ونقول عنهم في ذلك كثيرة جدا. وقد عقد اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة فصلا سمى فيه أكثر من 500 نفس كلهم يقرر أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن من قال إنه مخلوق فهو كافر. قال ابن القيم رحمه الله في النونية ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي أن الله تعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن فداء. أو منه بدأ ومعنى بدأ ظهر أي أن كلام الله تعالى هو الذي تكلم به لا غيره. وإليه يعود أي إليه يعود حكما ووصفا فهذا تأكيد من الجملة السابقة. أو أن المراد إليه يعود أي يرفع في آخر الزمان حين لا يعمل به يرفع من المصاحف ومن صدور الرجال يسرى عليه في ليلة فلا يبقى منه شيء كما ثبت عند ابن ماجة من حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وقد قال الإمام أحمد القرآن كلام الله حيث تصرف. القرآن كلام الله حيث تصرف ما معنى قوله حيث تصرف؟ نعم أحسنت مراده سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تري باللسان أو سمع بالآذان فهو كلام الله حيثما توجه. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في سلم الوصول والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى ليس بمخلوق ولا بمفترى يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالآذان كذا بالأبصار إليه ينظر وبالأيادي خطه يسطر وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة جلت صفات ربي الرحمن عن وصفها بالخلق والحرثان فالصوت والألحان صوت القاري لكن المتلو قول الباري. هذا الذي قاله السلف الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري فلا بد من بيان التفصيل. لذا قال ابن القيم رحمه الله بعد كلامه عن هذه المسألة في النونية فعليك بالتفصيل والتمييز فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. هذا آخره والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.